وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه وقالوا قل إنما الآيات قل إنما الآيات قل إن قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير أولم يكفهم أولم يكفهم أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلي عليهم إن